ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. صل وسلم وبارك على محمد صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات مما ضرهم وممن ضرهم ومن أسحارهم العظيمة القديمة ومن أسحارهم القوية الشديدة ومن أسحارهم المأكولة والمشروبة والمدهونة والمرشوشة والمنثورة ومن أسحار علوية وسفلية. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات والأمهات ممن أصاب الذرية من الأمهات ما أصاب الذرية من الأمهات. اللهم أبطل أثرا موروثا واحلل عقدا قوية شديدة متينة عظيمة. بسم الله أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم وأرحامهم. بسم الله أرقي الرأس العقل المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والسمع والبصر السمع والبصر والإدراك والقوة والحيوية والنشاط. بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله يرقي الشعر والظفر. بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر والميول. بسم الله بسم الله يرقي بسم الله يرقي الدين والعفة والشرف والكرامة. بسم الله أرقي رجولتك وأنوثتك يا أمة الله. بسم الله أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقي الحظ والنصيب. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات. بسم الله أرقي الحظ والنصيب الحظ والنصيب على دراسة ووظيفة وعلى تجارة وعلى نكاح. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات مما فيهم لبعض ومما عليهم ومن حولهم ومما من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات. بسم الله أرقي الأبرار الأذكياء الأتقياء الأنقياء. فتبارك الله رب العالمين بسم الله أرقي الحافظين، الحافظين لكتابك العظيم، والمتبعين لسنة نبيك نبي المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات من السحر الأسود العظيم القوي الشديد، من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قديمه وجديده، عظيمه وهينه، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. بسم الله أرقي الإخوان، والأخوات. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات، الحاضر منهم والغائب، المسحور والمحسود والمنفوس والمعيون والمعطل عن زواج ودراسة ووظيفة، والمريض والمبتلى. بسم الله أرقيكم أجمعين من آثار الحسد والعيون، ومن آثار الأسحار والأنفس والعقد. يا ربنا يا واحد يا صمد، شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، بسم الله أرقي الحاضر والغائب. بسم الله أرقي الذكر والأنثى. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات من المس والنفس، من مس طائف، من مس كلي، من مس جزئي، من جن الريح يسابق الريح، من جن مارد وعفريت، من غواص وطيار. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات من جن الريح، يسابق الريح، من جن مارد وعفريت، من سكان الأرض، ومن جن طيار، طيار وغواص. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات من المس والنفس على الزواج، والتوفيق، أنواعه وأشكاله. صد عن التوفيق، صد عن الزواج، صد عن الدراسة والشهادة العالية، صد عن التجارة، صد عن الفلاح والنجاح. اللهم أرسل هذا الأثر. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات من مس طيار من مس طيار وغواص، من ملوك الجن وسلاطينهم، وفراعنتهم الذين توزعوا في الأجساد، توزعوا في الإخوان والأخوات والأمهات، أثروا عليهم. اللهم أخرج يا ربنا المسوس الظالمة الساحرة الساحرة الساحرة الحاسدة الحاسدة والعاشقة والعاشقة والعاشقة عاشقة الأرواح الذكية النقية الصفية عاشقة الأجساد عاشقة الأجساد الذكية الطاهرة النظيفة عاشقة عاشقة الأحشاء عاشقة الأحشاء عاشقة الأحشاء عاشقة الفروج عاشقة الفروج عليك بالمصوص الظالمة ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنفع بهذه الرقية أن تنفع يا ربنا بتلاوة القرآن وبالدعاء وببالغ الثناء لك يا رب الأرض والسماء انفع بذلك كله يا ربنا الحاضر والغائب الأخ والأخت الكبير والصغير المسحور والمحسود المنفوس والمعيون والممسوس اللهم انفعهم يا ربنا بهذا كله وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكرم اللهم أطل يا ربنا سحر الإخوان والأخوات أطل يا ربنا سحر الإخوان والأخوات أكلوه أكلوه أكلوه أكلوه أكلوه أكلوه وشربوه أكلوه أكلوه أكلوه وشربوه اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام ممن سحر ممن سحرهم اللهم اطل يا ربنا سحر التعطيل عن زواج ودراسة وعما يقع في الدين والدنيا والآخرة اطل يا ربنا سحرا عظيما يصد يصد يصد ويرد ويرد التوفيق عنهم التوفيق عنهم التوفيق التوفيق التوفيق بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحر الإخوان والأخوات اطل يا ربنا سحر الإخوان والأخوات قديما قويا عظيما شديدا كثيرا ومتشعبا من الأقارب والجيران والخادمات من الأقارب والجيران والخادمات أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن جن جن جن جن جن في الجسد في جسده وجسدها في الأجساد في الأجساد في الإخوان والأخوات وفي الأمهات وفي الأمهات أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون فطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم على الاختلاف على الاختلاف على الاختلاف على العذاب على الفرقة على الفرقة على الفرقة على الفرقة على الفرقة على الشكوك على الظنون على الشكوك على الظنون أطل يا ربنا سحرا فيه وعليهم وبينهم بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا عليهم وفيهم حسدا شديدا عليهم وفيهم وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود العظيم القديم الشديدة، أطل يا رب نصح اليهود والنصارى، أطل يا رب نصح اليهود والنصارى، أطل يا رب نصح اليهود والنصارى، أطل يا رب نصح على نجمة الشيطان، أطل يا رب نصح على الصليب، أطل يا رب نصح على النار، على النار، على الماء، على الهواء، على التراب، أطل يا رب نصح عظيما، أطل يا رب نصح اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس، أطل يا رب نصح الشيعة، أطل يا رب نصح الشيعة، أطل يا رب نصح في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب مدفون في كتاب مدفون في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في خيوط وسبح وخرز في خيوط وسبح وخرز. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر في صلب، أطل يا ربنا السحر سحر في صلب في صلب في صلب في صلب في صلب في صلب في صلب في قعر الأرض في قعر الأرض في قعر الأرض. أطل يا ربنا السحر في الأبيار، أطل يا رب نسحر في الأنهار وفي الأودية والشعاب وفي بيوت كانوا فيها، أطل يا رب نسحر في الأساسات في أساسات البيوت، أطل يا رب نسحر في الزوايا والأركان، أطل يا رب نسحر مصبوبا عليه، أطل يا رب نسحر مائعة مائعة مائعا ولذيجا، أطل يا رب نسحر عظيمة على الزئبق على الزئبق، أطل يا رب نسحر الزئبق، أطل يا رب نسحر الزئبق، أطل يا رب نسحر من بر جلدتنا من بر جلدتنا من بر جلدتنا، أطل يا رب نسحر عظيمة من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن والسودان والسودان والحبشة والحبشة، أطل يا رب نسحر من المغرب، أطل يا رب نسحر من المغرب، أطل يا رب نسحر من إيران، أطل يا رب نسحر من العراق، أطل يا رب نسحر من إيران، أطل يا رب نسحر من العراق، أطل يا رب نسحر من إيران، أطل يا رب نسحر من إيران من إيران والعراق والعراق والعراق، أطل يا رب نسحر عظيما، أطل يا رب نسحر من سوريا، أطل يا رب نسحر من الشام من الشام من الشام، أطل يا رب نسحر من الشام، أطل يا رب نسحر من إيران من إيران والعراق من إيران والعراق، أطل يا رب نسحر من عمان، أطل يا رب نسحر من عمان، أطل يا رب نسحر من عمان، أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطل يا ربنا سحر عظيم على الحظ والنصيب، عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن غواص عليه جن مارد وعفيت عليه ملوك ملوك ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه عظماء الجن عليه علماء الجن عليه علماء الجن عليه عظماء الجن عليه شيوخ الجن عليه شيوخ الجن عليه شيوخ الجن عليه شيوخ الجن. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قديمة قديمة قد عشعش قديمة قديمة قد عاف عليها الزمن قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قوية قوية قوية عظيمة عظيمة عظيمة. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم، وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون، أطل يا رب أسحارا عظيمة، أطل يا رب في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات مما فيهم وعليهم وبينهم وما في آبائهم وما في آبائهم وأمهاتهم وما في الوالد والوالدات وما في الوالد والوالدة وما في الوالد والوالدة، أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا غير غير غير غير غير غير غير شديدة غير غير غير فيما بينهم غير غير، أطل يا ربنا سحرا غير غير غير غير غير غير غير غير، أطل يا ربنا سحرا غيرة شديدة أطل يا ربنا سحرا غيرة شديدة أطل يا ربنا سحرا غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير شديدة غير شديدة، أطل يا ربنا سحرا حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام، أطل يا ربنا مع العصبية أطل يا ربنا مع النفسية أطل يا ربنا مع العصبية أطل يا ربنا مع النفسية، فطالما كانوا يعنون بطل أطل يا ربنا السوء أطل يا ربنا سحرا عظيما على سوء عظيم على شر مستطير، بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله يرقي الإخوان والأخوات الحاضر والغائب المسحور والمحسود المنفوس والمعيون، بسم الله أرقي المطبوب منكم المطبوب بطب طب السحر بطب سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم وقديم ويتجدد ويتجدد بالليل والنهار. بسم الله يعطيكم من الأسحار المتجددة المتجددة القوية العظيمة الشديدة. بسم الله يعطيكم من الأسحار القوية العظيمة الشديدة. بسم الله يعطيكم بسم الله يعطيكم بسم الله يعطي الإخوان والأخوات والأمهات والأب والوالدة والوالدة والوالدة والوالدة والوالدة والوالدة. بسم الله يعطيكم من سحر من سحر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في القبور في القبور في القبور في القبور مع الموتى في أحشائهم في أفانهم مع الموتى في أحشائهم في أفانهم في أحشائهم في أفانهم. بسم الله أرقيكم من أسحار من أسحار في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور مع الموتى مع الموتى في أفانهم في أفانهم في أحشائهم في أحشائهم في أحشائهم في لحودهم في لحودهم في لحودهم في لحودهم في المقابر في القبور في القبور في القبور في القبور. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله بسم الله أرقيكم الله يقيكم أرقيكم الله يحميكم أرقيكم الله يحفظكم أرقيكم الله يكلأكم أرقيكم الله يحرسكم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. شوف لي ربنا سحرا خفية مخفية شوف لي ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما أثره عظيم ضره عظيم وطعته عظيمة. أطل يا ربنا سحرا عظيما عظيما له سنون كثيرة له عشرات السنون له عشرات السنون. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة أسحارا كثيرة أسحارا كثيرة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة ضرها عظيمة ضرها. أطلها يا ربنا أطلها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وحل يا ربنا عقدها. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد. أطل يا ربنا السحر ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من الوالدة انتقام من الوالدة انتقام من الذرية انتقام في الذرية انتقام في الذرية من الوالد والوالدة انتقام من الذرية من الذرية في الذرية في الذرية. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر الإخوان والأخوات أطل يا ربنا سحر الإخوان والأخوات أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطل يا ربنا سحر على الدين على الدين أطل يا ربنا سحر على الدين على الدين على الدين على الدين. أطل سحر الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة. أطل يا ربنا سحر الشيعة أطل يا ربنا سحر عظيمة من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران. أطل يا ربنا سحر عظيمة أطل يا ربنا سحر عظيمة بالله الله من يسألك يا عظيم يا عظيم يا قوي يا عزيز. أطل يا ربنا سحر العظيم أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحرا معقودا معقودا معقودا معقودا معقودا في الأجساد في الأجساد في البيوت في البيوت معقود معقود معقود في البطون في البطون وفي الصدور وفي الصدور وفي القلوب وفي القلوب معقودة. أطل يا ربنا سحرا معقودة معقودة في الفروج في الفروج في الفروج وفي أرحام النساء وفي أرحام النساء. أطل يا سحرا معقودة معقودة معقودة. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات اللهم أطل السحر المعقود المعقودة على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الحمل والولادة على الحمل والولادة. بسم الله بسم الله يرقي أرقي الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات الإخوان والأخوات الإخوان والأخوات. بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله يرقيكم من سحر من سحر من فوقكم من سحر من تحتكم من سحر الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام على السكر على السكر على السكر على السكر على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام على على الدين على الدين على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين. اللهم أفضي يا ربنا سحرا عظيما. بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم أطل السحر العظيم اللهم أطل الحسد الحسد الحسد الشديد القوي العظيم. أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد وأثر أنفس وأثر أنفس أنفس أنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس بسم الله أرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن السن وقامة وعلى الحسب والنسب وعلى القوة والنشاط والحيوية وعلى ما آتيتهم من نعم وعلى ما آتيتهم من حكم وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى وظيفة وعلى تجارة وعلى مال وعلى أخلاق وعلى دين قويم وعلى ذكر حسن وعلى أخلاق عالية وعلى ذكر حسن وعلى سمعة طيبة وعلى عفة وشرف وكرامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. إذن الآن يا الله بالشفاء يا الله ودفع البلاء يا ربنا والنصر على الأعداء أسألك يا الله لا ترد يدي عبدك عمر صفرا. اللهم أجب الدعاء اللهم أجب الدعاء اللهم أجب الدعاء. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات أرقي الإخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات. بسم الله يرقيكم أجمعين ممن اقتنع منكم بأنه مسحور ومحسود ومن لم يقتنع منكم اللهم أطل أسحارهم أجمعين اللهم أطل أسحارهم أجمعين. وانصرهم على الظالم وانصرهم على الظالم وانصرهم على الساحر وانصرهم على الحاسد وانصرهم على الحاقد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي العقل والبدن بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والبدن بسم الله يرقي الروح والجسد الروح والجسد والعقل والبدن والعقل والبدن والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب. بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله أرقي الحاضر والغائب بسم الله يرقي الإخوان والأخوات الإخوان والأخوات الإخوان والأخوات. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحميكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يكلأكم أجمعين والله يعصمكم أجمعين والله يعصمك من الناس يعصمهم يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس. يا الله يعصمهم يا الله يعصمهم يا ربنا يعصمهم يا ربنا سحرا تغلب على في الجسد سحرا أثر أثر على الزواج والولد. اللهم اقيهم يا الله واعصمهم والله يعصمك من الناس يعصمهم يا ربنا أسحارا مدفونة مدفونة مدفونة ومرشوشة ومغروزة ومدسوسة ومنثورة ومذهورة. يعصمهم يا ربنا أسحارا أسحارا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والعمال والعمال والعمال والسائقين والسائقين والسائقين والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات والخادمات من اليهود والنصارى ومن المسلمات. اللهم اقيهم يا ربنا سحرا عظيما اللهم اعصمهم يا ربنا السحر اعصمهم يا ربنا السحر والله يعصمك من الناس. بسم الله يرقي الاخوان والاخوات الاخوان والاخوات الاخوان والاخوات مما بينهم وعليهم وفيهم على فتنه فتنه فتنه فتنة على فتنة فتنة واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف على فتنة فتنة واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف في وجهات النظر واختلاف واختلاف واختلاف زاد عند الإرث زاد عند الإرث واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف زادته الأسحار أثرت عليه الأحساد زادته الأحساد زادته الأحساد وأثرت عليه وعظمته العقد وعظمته العقد العقد العقد. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب كلهم عبدًا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم لا تنصر عليهم وانكر لهم لا تنكر عليهم. بسم الله أرقي الإخوان والأخوات مما بينهم وعليهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم معقودا معقودا في قلوبهم معقودا على رؤوسهم معقودا على أمخاخهم معقودا على تصرفاتهم معقودا على صفاتهم معقودا على سلوكهم معقودا على أعينهم معقودا على أسماعهم معقودا على أبصارهم معقودا في وجوههم معقودا على شعورهم معقودا على دمائهم معقودا في أحشائهم معقودا في أحشائهم معقودا في أحشائهم معقودا في بيوت كانوا فيها. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطلع يا ربنا ما بين الإخوان والأخوات من الأسحار العظيم الشديدة من الأسحار القوية من الأسحار القوية من الأسحار المخدومة المخدومة والمحروسة والمحروسة بجن ظالمين بجن جبارين وخاب كل جبار عنيد وإذا بطشتم جباري وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. يا رب يا رب ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعافهم من بلائهم. اللهم قوهم اللهم قوهم اللهم قوهم اللهم انفعهم. قوهم يا قوي وانفعهم يا نافع واجبرهم يا جابر المنكسرين. يا الله يا عظيم كلهم عبدا نصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. وارحم ضعفهم يا رحمن يا رحيم ارحم ضعفهم واجبر كسورهم عافهم عافهم عافهم مما ابتليتهم به. وأذن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء يا ربنا والنصر على الأعداء يا ربنا. اللهم اطل أسحارهم اطل يا ربنا أسحارا عرفوها واجهلوها اطل يا ربنا أسحارا قديمة وجديدة وتتجددوا وتتنقل. بسم الله بسم الله أرقي الإخوان والأخوات أرقي الإخوان والأخوات مما فيهم وعليهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم. اللهم اطل ما بينهم اللهم احلل ما بينهم اللهم فك ما بينهم كالجبال الشاهقة عليهم وفيهم وبينهم وعلى حظ طيب وعلى رزق رغد وعلى زواج مبارك وعلى ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات بسم الله يرقي الإخوان والأخوات. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يرقيكم أجمعين والله يحميكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين والله يكلأكم أجمعين والله ينصركم أجمعين والله يهديكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يلين قلوبكم أجمعين والله يصرف عنكم السوء وأهله أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة أبطل ما عمله الحسدة أبطل ما عمله العائمون أبطل ما عمله يا ربنا أصحاب النفوس النفوس النفوس تعلقت فيهم حسدا وحقدا تعلقت فيهم ظلما وانتقاما تعلقت فيهم غيرة تعلق فيهم عشقا عشقا عشقا وحبا حبا وعشقا حبا وعشقا قد شغفها حبا. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. بسم الله أرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل وتصرفاته بسم الله يرقيكم من الخيالات بسم الله يرقيكم من الأوهام والوساوس والخيالات والآلام والأوجاع والأثقال. بسم الله بسم الله يرقيكم من مما وممن ينفركم من القرآن من القرآن والبلد الحرام من القرآن من القرآن والبلد الحرام. بسم الله يرقيكم مما وممن ينفركم ويزعجكم ويقلقكم من القرآن من القرآن من الصلاة ومن الأذان ومن الرقية ومن الرقية بالقرآن والدعاء ومن البلد الحرام ومن البلد الحرام ومن البلد الحرام ومن المسجد النبوي الشريف. بسم الله أرقيكم أجمعين مما يؤذيكم مما يؤذيكم مما يعطلكم مما يزعجكم مما يقلقكم مما يؤرقكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل العقل وتصرفاته العقل العقل من الخيالات من الخيالات ومن الأوهام ومن الأوهام ومن الأفكام ومن دوخة وصداع ومن آلام وأوجاع. بسم الله يرقي الحظ والنصيب بسم الله يرقيكم أجمعين من الخطايا من الخطايا والآثام بسبب الأسحار والأحساب والأنفس والنصوص والنصوص. بسم الله يرقيكم من الخطايا والآثام والذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر بسبب الأسحار بسبب الأسحار المضلة بسبب النصوص بسبب النصوص الفاجرة. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يرقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بسم الله يرقيكم أجمعين اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي العقل والإدراك، بسم الله ارقي السمع والبصر، بسم الله ارقي الرأس، بسم الله ارقي الرأس، بسم الله ارقي الرأس، بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء، بسم الله ارقي الأحشاء، بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء، بسم الله ارقي المعدة المعدة، بسم الله ارقي المعدة، مما فيها وعليها، مما فيها وعليها، وممن فيها، وممن فيها وعليها. بسم الله بسم الله ارقي الأحشاء الأحشاء الأحشاء، من مرابط السحر، من عقد السحر والحسد والعين، ومن الأظافر ومن الشعر، ومما أدخل، ومن مسامير، ومن دبابيس، ومن إبر، ومن خرز، ومن ورق، ومن ماء سحر، ومن ماء حسد، ومن ماء عين، ومما تجمد، ومما تجمد، ومما تجمد، ومما تجمد من آثار السحر، ومما تجمد، ومما تجمد. بسم الله أرقي الأحشاء الأحشاء من سحر عظيم، رطب ويابس، رطب ويابس، رطب ويابس، رطب ويابس، قوي عظيم شديد، مخدوم ومحروس ومحروز، بملوك الجن، بملوك الجن، بملوك الجن، بملوك الجن، بملوك الجن، بعظماء الجن. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحاضر والغائب، بسم الله على الحظ والنصيب، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا الله يا رب يا رب، لا يعجزك شيء، لا يقهرك شيء، لا يغلبك شيء، سبحانك قادر قادر مقتدر قدير، قادر مقتدر قدير قدير، قادر مقتدر قدير، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد العين، اللهم أطل الحسد العين، اللهم أطل الحسد العين، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، وقويا وهينا وضعيفا وشديدا ويتجدد ويتنقل، أطله بحولك وقوتك وعظمتك يا الله، اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، مما فيهم وعليهم وبينهم مما من فوقهم، بسم الله يرقيكم من سحر على الأبراج الأبراج الأبراج الأبراج، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الكواكب والنجوم، بسم الله يرقيكم من سحر الكواكب والنجوم، من سحر الذبذبات يتجدد، يتجدد على المخ والمخيخ، يتجدد على العصب على العصب، يتجدد يتجدد من قبل الرأس، من قبل الرأس، من قبل الرأس، من قبل الرأس، عن طريق الأذن، عن طريق السمع، عن طريق الأذن، عن طريق السمع، عن طريق السمع، عن طريق الشعر، عن طريق الشعر، عن طريق الرائحة، عن طريق الرائحة، عن طريق الأثر، الأثر الأثر الأثر الأثر، عن طريق الأثر، عن طريق الأثر، عن طريق البصر البصر البصر، عن طريق الشم الشم الشم الشم، اللهم يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، مما فيهم وعليهم وبينهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل ما عمله السحرة في الإخوان والأخوات، أبطل ما عمله السحرة لأجل الإخوان والأخوات أن يتفرقوا، لأجل أن يتعطلوا، لأجل أن يضروا، لأجل أن يضروا ضرا بالغا، لأجل فتنة فيما بينهم، لأجل اختلاف فيما بينهم. يا رب يا رب يا رب، كلهم أبو ذر النصيرة، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اطلب يا ربنا اسحارا بينهم، اللهم اطلب احسادا بينهم، اللهم فك عقدا بينهم وعليهم يا رب العالمين، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واحكم لهم ولا تحكم عليهم، واقضي لهم ولا تقضي عليهم. بسم الله، بسم الله يرقي الإخوان والأخوات، بسم الله يرقيكم أجمعين مما ثبطكم وممن ثبطكم عن الرقية، عن الرقية، عن الرقية، عن الرقية والاستمرار فيها، عما ينفعكم، عما ينفعكم ويرفعكم، وعن البلاء يدفعكم. بسم الله يرقيكم ممن ثبطكم ومما ثبطكم ومما ثبطكم وأثر عليكم تأثيرا بالغا، وأثر عليكم تأثيرا عظيما، وضيق صدوركم وخنق وخنق وخنق رقابكم وخنق رقابكم. بسم الله يرقيكم مما ضيق صدوركم، مما ضيق صدوركم وخنقكم وخنقكم وصدعكم وأثر عليكم ونومكم وكسلكم، ونومكم وكسلكم، ونومكم وكسلكم. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضرة والغائبة مما نومكم، مما كسلكم، وممن ضركم، وممن عقد العقد عليكم وشدها وشدها وشدها وحاكها وخاطها وحاكها وخاطها وحاكها وخاطها وكبرها وعظمها وجعل لها خدامة وحراسة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله القوي العزيز، بسم الله العزيز الحميد، بسم الله السميع القريب المجيب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. بسم الله بسم الله أرقيكم بأسمائه وصفاته، بسم الله أرقيكم بأسمائه وصفاته، بسم الله بسم الله. اللهم انفعهم يا ربنا، اللهم ارفعهم يا ربنا، اللهم إني أسألك أن تبطل أسحارهم، أن تبطل آثار الحسد والعيون فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا أثرا على الزواج، أطل يا ربنا أثرا على النكاح، أطل يا ربنا أثرا على التوفيق، أطل يا ربنا أثرا على نعم، على نعم، على حكم. يا رب يا رب يا رب كلهم عبد المصير يا رب يا رب، تنفذ يا ربنا رقيتي فيهم يا الله، تنفذ رقيتي فيهم يا الله بنفع ورفع يا ربنا، ودفع يا الله يا الله، تنفذ يا ربنا رقيتي فيهم يا رب، بنصر بنصر بنصر وفرج، بنصر وفرج، بنصر وفرج يا رب يا رب، تنفذ رقيتي فيهم، تنفذ رقيتي فيهم يا رب يا رب، عاف وعافيه يا رب، وبرشد ورشاد وصلاح وإصلاح وبر وتقوى يا الله يا ربنا، وقوة وقوة يا ربنا، وقوة وقوة وقوة وقوة وقوة، وهدى وهدى وهدى، وسقى وغنى وغنى وفرج يا رب، وتوفيق وسداد، وتوفيق وسداد، وتوفيق وسداد، وتوفيق وتوفيق وسداد، وتوفيق وسداد، وتوفيق وسداد يا رب يا رب يا رب، كلهم عبد النصيرة. بسم الله يا رب، أسألك يا ربنا أن تنفذ رقيتي فيهم، أن تنفذ رقيتي فيهم، أن تنفذ رقيتي فيهم، أن تنفذ رقيتي فيهم يا رب يا رب يا رب، شفاء وعافية، شفاء وعافية، شفاء وعافية يا رب يا رب يا رب يا رب، وفكا وإحلالا يا رب لكل عقد ولكل مرابط فيهم وفي الأرض لهم وفي غيرهم لهم وفي بعضهم لبعض يا رب، وعلى الكواكب والنجوم لهم وفي البحار لهم وفي الأنهار لهم، اللهم فكها واحملها كلها على الزواج، على التوفيق، على النجاح، على شهادة، على على على وظيفة يا رب يا رب، على عافية، على صحة، على شفاء، على زواج، على حمل، على ولادة يا رب يا رب يا رب، كلهم عضدا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. بسم الله بسم الله ارقي الاخوان والاخوات، الاخوان والاخوات، بسم الله ارقي المسلمين، بسم الله ارقي المؤمنين، بسم الله ارقي المحسنين الحاضرة والغائبة الذكر والانثى، الاخوان والاخوات، بسم الله ارقي الاخوان والاخوات، بسم الله ارقي الاخوان والاخوات، بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يكفيكم اجمعين، والله يحميكم اجمعين، والله يعافيكم اجمعين، والله يحفظكم اجمعين، والله يكلاؤكم اجمعين،

وإيمانا وأمانا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا رشدا ورشادا وصلاحا وإصلاحا وبرا وتقوى. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. اللهم شفاء للإخوان والأخوات أجمعين الحاضر والغائب يا ربنا. كلهم عضدا ونصيرا وحصنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.